أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في خلق بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تسوى الحمد لله مما ذكر الله دليل قدرته تعالى على العباد وخلق السماوات والأرض. فلم ينظروا إلى السماء إلى قولك والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي. ذكر دليلا ثانيا وهو إحياء الأرض بعد موتها، وهذا يأتي في القرآن كثير الاستدلال بإحياء الأرض. ثم يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهنا قال ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنواع الأشجار والزروع والثمار سبحان الله العظيم. وهذا من بركات هذا الماء الذي أنزله الله، ماء مبارك فيه خير كثير للعباد. أنبتنا به جنات بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة في أنواع الثمار، وحب الحصيد حب الزرع المحصود، حصيد بمعنى محصود. ومما أنبته تعالى النخل باسقات عاليات مرتفعات لها طلع نضيد، ترى البسر والثمر في القنو موجود متصل بعضه ببعض، الشمراق الواحد يجد فيه يعني صفتين وثلاث من الثمرات موجود. وذلك كله الله تعالى خلقه وهيئ أسبابه رزقا للعباد. الله فعل ذلك رزقا للعباد، أنزل هذا السماء هذا الماء المبارك وأخرج به ما أخرج رزقا للعباد. ثم قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتا، الأرض اليابسة الحامدة ينزل عليها الله الماء فتحيا وتهتز وتموت بها أنواع النباتات بالألوان المتنوعة مما يأكل الناس منه والأنعام. ثم قال تعالى كذلك الخروج، يعني الخروج من الأرض عند البعث يخرجون كما يخرج هذا النبات كذلك الخروج. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خروج كذلك الخروج، فما يخرج الله النبات من الأرض الميتة إذا ينزل عليها من الماء كذلك يخرج الناس من القبور من هذه الأرض التي مكثوا فيها ما شاء الله من الأزمان المتطاولة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أحوال الأمم المكذبة بالرسل، قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم أرسل الله إليهم رسلا وكذبوهم فعاقبهم الله وحل عليهم بأس. ولهذا يقول فحق وعيد، فحق وعيد يعني حق عليهم وعيدي، بالآية الأخرى فحق عقاب يعني حق عليهم عقابي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب عيسى وقوم سبع، كلهم كذب الرسل بحق وعيد. وهذه الأمم ذكرها الله في هذه الآية بإجمال واختصار كثير، ولكن الله فصل قصصهم في سور أخرى كما في سورة الأعراف وهود والشعراء، كلهم كذب الرسل بحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، وهذا دليل ثالث وهو الاستدلال بالخلق الأول، أعني دليل ثالث على البعث. فذكر الله الاستدلال بخلق السماوات والأرض، ثانيا بإحياء الأرض بعد موتها، وثالثا بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول يعني أعجزنا عن الخلق الأول عن بدء البشرية، بل هم أي الكفار في لبس من خلق جديد، هم في شك وحيرة في شأن البعث، بل هم في لبس من خلق جديد، إلى آخر الآيات من هذه السورة العظيمة. وكما قلنا إن هذه السورة من أولها إلى آخرها في شأن البعث، أولها ذكر مثال الكفار للبعث، ثم ذكر الأدلة التي فيها رد عليهم وتقريب لهم، ويأتي جوانب أخرى في السورة مما يتعلق بيوم القيامة. نعم صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم، وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. الآيات أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرهم الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب الأربع الذي لا تخفى ماجيات مال العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء يقول ولم يخبر الله أي التبابعة، نعم أي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب الأربع الذي لا تخفى ماجرياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم،